اليوم الثالث انه دخل مزدلفه عملوا نقاش قالوا حاصل كذا كذا كذا مشينا دخلتم ولا ما دخلتم من هنا لما عرفتم لا لما عرفنا قلنا احسن نمشي نستفسر لقينا في واحد كذا قال لنا من الاحسن تمشي هنا لو وجدت محل تبيته لو ما وجدت محل لانه معاكم عوائل ترجع بعد ما تصلي مشينا مفتشنا والكل معانا ولا عوائل متى رجعتم الساعة كم هذا في الليل؟ رجعنا حوالي الساعة 12 خلاص ما عرفت مش ما عرفنا رجعنا الساعة 3 لا هذا سؤال غير هذا سؤال غير الآن ما عليكم شيء إن شاء الله تعالى لأن الآن أنتم ما كنتم يعني تعتقدون أن هذا المكان يعني مزدلف هو الخطأ مثلا إذا كان الإنسان يعرف أن هذا المكان مزدلف ها إذا كان يعرف أن المكان مزدلف وبعدين يعني ويبات فيه ولا يدخل إلى منى ما يدخل إلى منى هذا هو اللي فيه الخطأ هذا عليه فدية لكن أنت الآن اعتقدت أنك في منى رأيت الخيام منصوبة يعني حسب ما وصل يعني وصلت إليه من الخيام متصلة جلست في منى في ظنك أنت لكن تبين لك فرحت دورت محل ما حصل ما حصل جلست إلى بعد منتصف الليل هو الساعة 12 إن شاء الله ما عليك مشكلة يعني ما دخلتم فحسب فتشت مع محل ما حصل الله أيوة يعني لما تيجي الساعة 12 12 وصلت من جوة منى ما تحلنا الآن يعني في فتوى على أن الإنسان أول طبعا منى كما هو معروف يعني المبيت به واجب من واجبات الحج والنبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم وكذلك شوف رخص للناس اللي هم الرعاة اللي بيرعوا يعني يرعون الإبل والبقر والغنم الجو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت في منى فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم في المبيت إيش دليل هذا يعني لو كان يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في شيء كان قال ما في لا حرج روحوا اللي يبغى يروح يروح اللي يبغى لكن لما رخص لهم دليل على أن الأصل أن المبيت في منى يعتبر واجب ها المبيت في منى يعتبر واجب كذلك العباس العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ها رضي الله تعالى عنه لما قال يا رسول الله إني يعني استأذنك من أجل السقاية لأنه كان يسقي السقاية هذه شرف خاص بعبد المطلب لما وجد بئر زمزم لما وجد جد النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف بئر زمزم بعد أن كانت مطهورة تماما يعني فلما اكتشفها يعني تلاحى هو وقطع البطون من قريش فتحاكموا إلى بعض الناس فحكموا بأن من وجد بئر زمزم هو الذي يستحق أن يكون يعني الخادم لها وأن يكون هو الذي يسقي الحجيج كان هذا شرف عنده كان وكذلك كما ورد عن عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان الذي كان في داره حلف الفضول الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يعني لا زال وعقدوه على أساس أن يعاونوا الإيش يعاونوا المظلوم هذا حلف قبل الإسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن حلفا في عدار عبد الله بن جدعان قبل الإسلام لو دعيت إليه يعني بعد الإسلام لأجبت فكان عبد الله بن جدعان هذا أتى ب يعني كطعام كان يطعم الحجاج وكان يأتي حتى قيل في المبالغة إن القدر الذي يعني يطبخ فيه الأكل بالنسبة للحجاج لا يستطيع أن يعني يرتقي على إلا على ظهر بعير حتى يصل إلى علو القدر وكان يضع الأكل أمام الناس يعني لمسافات طويلة وفي هذا قصائد شعرية في مدحه فالعباس كان يسقي لأنه يعني كما هو معروف السقاية له سقاية الحجيج فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ليالي منى في مكة حتى يسقي فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن يعني المبيت بمنى ليس واجبا كان قال للعباس ما في حرج عليك أنت تبغى تقعد تقعد تبغى تروح تسقي الناس اسقي لكن قال له أذن فهذا دليل على أن الأصل في إيش في المبيت في منى الوجوب طيب نأتي إلى مسألة الزحام وشدة الزحام وبخاصة من كان عندهم عوائل يحتاجون إلى مثلا يعني خيمة يحتاجون إلى يعني أتباع ما وجدوا شيء في داخل منى بالذات ما حصلوا شيء طيب كلمة ما حصلوا شيء نبغى حاجة يعني وهي مسألة البحث أولا يعني بعض الناس بمجرد ما يتعب شوية خلاص يقول ما حصلت شيء هذه واحد ما يمكن يقال هذا أنه ما حصل في أماكن أبحث في هذا المكان أبحث في مكان آخر الأمر الثاني لو وجد خيمة تستأجر هذا موجود خيام تستأجر ولهذا يؤذن لبعض المطوفين أو بعض أهل الحملات يعني أن يكون عندهم أماكن ويؤجرونهم بالخيمة مثلا. فمثلا إذا كان عنده قدرة واستطاعة يجب عليهم أن يستأجر. ليش؟ حتى لا يخرجوا عن منى. أفرض هو ما عنده استطاعة يستأجر ولا وجد مكان، ينزل إلى أقرب مكان من منى، أقرب مكان من منى، يعني أقرب مكان أيه ما يهم، المهم الخيام متواصلة. والآن الدولة يعني فتحت ما أحيانا بعض الجبال، فأصبح هذا الشعاب كما هي فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على أن هذه الشعاب تعتبر حكم منى، حكم منى. يعني ليش؟ لأن الآن أصبح الناس بهم حاجة إلى هذا، وهذا اتصال. مثل هذه المسألة مثل المساجد، يعني مثل المسجد الآن إذا امتلأ في الداخل وأصبح ما للإنسان مكان يدخل في الداخل، وفرش المصلى في أقرب مكان من المسجد وصلى، وصلى بصلاة ناس، وصلى بصلاته ناس، فهذا إن شاء الله تعالى أنه يعتبر له حكم المسجد وفضل الجماعة، لأن هذه حدود استطاعته. لا له فضل الجماعة. أما بالنسبة للمسجد النبوي هذا المساجد اللي ورد فيها تخصيص، هذا حدود المسجد كما هو معروف. نأتي إلى مسألة أنه عرف أن هذا المكان الذي نزل فيه ليس بميناء، وهو سؤال الأخ هذا، وعرف من أول الأمر من البداية يعني، وخيم فيه، فطبعا يجلس فيه بالنهار علشان أول أبزورة علشان نساء علشان كذا، أو هو نفسه ما يستطيع يتحمل حرارة الشمس أصلا، فيجلس في هذا الخيمة. إذا جاء مثلا بعد صلاة العشاء أو حول صلاة العشاء يدخل إلى المياه، فيجلس في منها مثلا إلى الساعة 12 الساعة 12 ونصف واحدة، لأن بعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن من يجلس إلى ما بعد منتصف الليل تحقق له المبيت. ولهذا نجد أن الشافعي وأحمد رحمه الله تعالى مع أنهم يوجبون المبيت كما هو معروف في مزدلفة، يرون أن بقاء الإنسان في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل يكفي في هذا المبيت، يعني يصدق عليه أنه بات، يسمونها بيتوتة، وهم أهل اللسان. الشافعي كما هو معروف يعني يحتج به في اللغة العربية ويعرف أن هذا معنى البيتوتة، فكأنه يقول ما بعد منتصف الليل انتهت البيتوتة، ها؟ أو أنها الكمال أن يبقى طبعا إلى أن يسفر جدا، يصلي الفجر ويسفر جدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو عند المشعر الحرام إن استطاع أو في مكانه. لكن لو نفر بعد منتصف الليل ولو لم يكن حتى من العجزة، فعند العالمين الجليلين أحمد والشافعي أنه يكفي. فكذلك بالنسبة لمنى، من كانت خيمته خارج حدود منى يلزمه أن يخرج يدخل إلى منى حتى يصدق عليه أنه الآن بات، ثم بعد ذلك ما وجدنا مكان ينام فيه، ما وجد للنساء مكان، نساء عورة عليه السلام، هم من المعقول أن ينومهم في الشارع؟ لا، فيأخذهم ويعني يجعلهم في خيمة هذه ولا شيء عليه بإذن الله تعالى. السؤال الأول يقول أنه جلس في المزدلفة يظنها منى، جاهل هو، يعني يعتبر جاهل بالحكم ما يدري، ظن أنها منى، جلس ليلة ليلتين، الليلة الثالثة اكتشف أنها ليست من منى وأنه داخل مزدلفة. قال فدخلنا إلى منى، نجعل لنا نجد مكان، ما وجدنا مكان، فجلسنا إلى ما بعد منتصف الليل الساعة واحدة ورجعنا إلى خيمتنا ونمنا. هل علينا شيء؟ لا، ما عليهم شيء، ما عليهم شيء. ليش؟ لأنه أولا جلس مع اتصال الخيام، ما يعرف حدود منى، ما يعرف حدود منى، إنسان أجنبي غريب ما يعرف حدود منى، أو ما كان حج لأول مرة، ها؟ وهنا فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤاخذكم الله يعني بلا بالنسيان ولا بال يعني بالخطأ. نعم، اجلس اجلس، ابشر، نعطيك سؤالك، لا تستطع، اجلس، الله يحييك، الله يحييك، عليكم السلام. ايوه صحيح، يعني بس هو اعتقد وغلب على ظنه على انه يكون في منى، وهو ما هو في منى، تبين فيما بعد في مزدلفة، يدخل إلى منى، فإن وجد مكان وجب عليه أن ينتقل، فإذا لم ينتقل مع وجود المكان في منى قال خلاص خيمتي هناك معدي، وجب عليه دم، وجب عليه دم في هذه الحالة، يعني عندما يعلم يقينا بأنه خارج يعني منى وأن في منى وجد مكان ومع هذا لم ينتقل إليه وجب عليه الدم، لأن المبيت في منى واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم بات وقال خذوا عني مناسككم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل ولا يفعل إلا الأكمل، ما كان ينزل حتى يصلي في المسجد الحرام، ويترك منى، بل يصلي في منى، يصلي الظهر قصرا في وقتها ركعتين، ويصلي العصر في وقتها ركعتين، ويصلي كل الأيام، كل الأيام. وكان يصلي خلفه الناس حتى من أهل مكة، ومع هذا ما كان يقول لهم أتموا، ما كان يقول لهم أتموا، وما قال لهم أتموا إنا قوم سفر إلا في فتح مكة، لأنه كان يصلي بهم في المسجد، كان يصلي بهم في المسجد الحرام. لكن الآن ما يصلي بهم في المسجد، يترك الصلاة في المسجد الحرام ويصلي في منى، في موضع المشاعر، لأن هذا هو فرض الحج، وهذا هو يعني المطلوب من الحج أن يصلي في منى. قال أهل العلم: حتى ولو كان الإنسان مقيما بمكة ثم سافر ثم خرج للحج، فإنه يصلي في عرفة ومزدلفة ومنى كما يصلي الناس. ما يقول أنا من أهل مكة وأنا قريب. المسألة هذه ما هي مسألة أنها سفر أو غير سفر، مسألة أن العبادة في هذه المواطن نسك، تعتبر من أيش؟ من أعمال الحج أن يصلي ركعتين، الرباعية ركعتين، ويصليها في وقتها. هل يجوز له الجمع؟ نعم يجوز، وبخاصة المسافر يجوز له أن يجمع. لكن متى أصلا رخصة الجمع يعني تتأكد في حق الإنسان؟ إذا اشتد به السير. يعني جيت أنت الآن أقمت في المدينة 4-5 أيام 6 أيام مثلا، وأنت يعني تريد أن يعني أن تصلي الصلاة، ما هو الأفضل في حقك؟ أن تصلي الصلاة خلف الإمام. فإذا جيت والإمام صلى، صلي الرباعية ركعتين، وأتيت والإمام يصلي، صلي مع الإمام. ليش؟ لأن هذا يعني تنفي التهمة عنك. لما تجي واحد معتزل ما يصلي، قالوا يمكن هذا إنسان يعتقد غير ما يعتقد الناس، فيظنون في يتهمونه إنك إما أنك ما تصلي مقصر، أو يقولون هذا يمكن عنده عقيدة فاسدة يعتقد أنه ما يجوز الصلاة خلف الإمام هذا مثلا. فأنت تنفي عن نفسك التهمة هذه. والدليل على هذا أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في نفس هذا الموسم حجة الوداع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. طبعا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون، لأنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام في هذه البقاع الطاهرة، وكذلك يأتي الناس يأمونه، ينظرون أفعاله ويسألون عن المشكل. فأتوا فجلسوا في جانب المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته يعني قال يعني جيبوا لي هذول الرجلين، ائتوني بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فرائصهما يعني يخافون، لا يكون أن الله أنزل فيهم قرآن أو جاء فيهم وحي، لأنهم اعتزلوا الناس. فجاءوا فقال يعني ما شانكما، يعني ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال كنا صلينا في رحالنا. فالرحال في منى يجوز أن يصلي فيها الإنسان. ليش؟ أولا أنه قد يكون مع عائلة، فيخشى إذا خرج عن عائلته يعني من الخوف أو كذا، نعم، أو مع أشخاص يعني مجموعة. أيضا الأماكن لو اجتمع الحجاج كلهم ما وسع من المسجد، ما يسع من المسجد، يصلي كل في رحله، لكن ما يصلي كل واحد الحالة، هذا صاحب قيمة وهذا صاحب قيمة، يجتمعون يتفقون يجتمعون ويصلي جماعة. أو كان هناك يعني مركز من المراكز مفتوح يصلي فيه مع إخوان المسلمين ويرجع. فقال إذا صلي تصلي مع الناس. لا لا لا، يصلون إمام مستقل. ليش؟ لأنه في هذه الحالة أولا منها فيها عدد من الأصوات، فيها عدد من الميكروفونات، فربما مسجد الخيف كبر وركع، والمسجد الثاني مثلا يقوم من السجدة فمثلا يرفع صوته بالتكبير، فما يدري بأيهما يقتدي، مرة يقتدي بهذا، مرة يقتدي بهذا، ومرة يقتدي بهذا. فهذا مدام فيه يحصل فيه لبس فيقتدي بأقرب إمام، أقرب إمام، ما هو لازم يقتدي الناس كلهم بمسجد الخيف، لا. فإذا في هذه الحالة قال إذا لا لا تصلي مع جماعة إمامك، لأنه إذا كان على الميكروفون ما عليك إلا أن تثير الآن الرادي ولا التلفزيون مثلا وصل على الحرم، ما يجوز هذا بالإجماع، ما في خلاف بين أهل العلم. فجيء بهما ترعد، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على السائل الذي سأل قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة، يعني والإمام يصلي، فصلي معه، تقول لكم نافلة وتلك مكتوبة. فنعم، ولأنه أيضا فيها هذه، إذن فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن فيها أيضا يعني نفي التهمة عن النفس، لما يشوفك واحد من المسلمين وانت جالس يقول ليش الرجال هذا ما يصلي معنا؟ ليش ما تصلي معنا؟ تقول له قد صليت انا جيت كذا، لكن ما كل واحد بيسألك. فما دام تنفي عن نفسك ايضا التهمة، ايضا تهمة ان تكون انت تعتقد ما يعتقد بعض الناس من الخوارج والعياذ بالله، اللي يرون ان الصلاة ما تجوز الا خلف امام معين او امام مخصص. ها، هذا عقيدة فاسدة باطلة. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب انسان يعني يا اخي يقول لك والله انسان هذا فيه يعني اغلاط وفي عنده فسق وعنده كذا، وهو امام، صلي خلفه ولا تشق عصا المسلمين بانك تترك الصلاة. نعم اذا كنت تعلم ان نعم صلي خلفه وصلاتك صحيحة. ايوه نعم، لانه قال يعني الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. الامام ضامن، ايش معنى الامام ضامن؟ يعني في ذمة النفس والكمال لك. فان اتى يعني اصابوا، يقول فلا ائمة، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطأوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم. فاذا كان هذا الامام يعني في اغلاط او في اخطاء، لكن يعتبر يعني مثلا احيانا اقرأ الناس او اكثر الناس يعني علما وفهما، فلا تترك الصلاة خلفه. تقول الله انا اصلي في البيت وهذا يصلي في البيت وهذا يصلي في البيت، ليش؟ بحجة ان فيه فسق. ما هذا غير صحيح. والدليل على هذا ورد في الاثر، وان كان الاثر هذا فيه ضعف، صلوا خلف كل بر وفاجر. وورد ايضا ان عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج وكان يشفك الدماء، كان يشفك الدماء ظلما وجورا، وقتل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من كبار التابعين. ومع هذا ما كان يقول انا ما اصلي خلفه. صلوا ايضا خلف بعض الخوارج، وقالوا يعني لما سئل علي رضي الله تعالى عنه، ناس يكفرون الصحابة احيانا اعوذ بالله، ويكفرون اهل اللي ياتي من معصية او شيء من هذا يعتبر كافر عندهم. ومع هذا فالنبي فعبد الله بن عباس وعلي قال لما سئل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الخوارج، قال هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، لكن اجتهدوا واخطوا. فنحن اذا وجدنا المسلمين مجتمعين في مسجد يصلون، ولو كان الذي يصلي حليق او احيانا فيه اسبال او عندنا يعني يشرب دخان، نصلي خلفه. ليش؟ حتى لا تنشق عصا المسلمين، لان الجماعة مظهر من مظاهر القوة ومظاهر يعني النصر. لكن إذا دخل الشيطان والعياذ بالله في الناس وصلى هذا في بيته، ما قامت الجماعة ما تقوم. لكن يبقى جانب آخر، وهو مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أتيت إلى هذا الإمام مثلا، لو تركت الصلاة خلفه، ربما يأخذ في نفسه عليك في حارتك اللي أنت ساكن فيها مثلا، يشوفك تتعدى مسجده وتروح إلى مسجد آخر، يصير في نفسه عليك شيء، وبخاصة إذا كنت طالب علم مثلا. فإذا صليت خلفه ونصحت فيما بينك وبينه يعني بالتي هي أحسن، ترى يا أخي أنت إمام مسجد، والإمام المسجد يعني ينبغي أن يكون حالة أكمل الناس، يعني من حيث السلوك، من حيث البعد عن الفواحش، من حيث يعني الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت أنا رأيت يعني فيك بعض الأشياء كذا وكذا من غير تشنيع، والمحاولة تكون مرة مرتين، فكلما أنت تنصح مرة أنت نصحته، المرة الثانية يدز عليه واحد ثاني خله ينصحه، مرة ثالثة خله واحد ثالث ينصحه، يشتهي هو في هذه الحالة. فأما أن يمتثل وإما أن يترك الإمام، لكن أما أن يجي كل واحد خلاص أنا ما دام أن هذا الإنسان فيه فسق أو فيه يعني أخطاء أتركه، لا ما يجوز هذا. لكن لو فرضنا أنك نصحت هذا الشخص وحاولت فيه، وإذا هو العياذ بالله من الذين تأخذهم العزة بالإثم ولا يقبل منك، ها ما يقبل منك، وتعلم أن هناك مسجد يوجد فيه رجل أكمل منه وأفضل منه يعني في الحال يعني حال أكمل، ما في حرج عليك أنك تتركه وتروح تصلي في هذا المسجد، لأنك تبحث عن الفضيلة وعن كمال الصلاة. يوم 9 بعرفة، يعني يوم 9 لا ما تذبح، ومن ذبح يوم عرفة فإنما هي شاة لحم وصدقة تعتبر، وعلى هذا يجب عليه أن يقضي، ما يجوز. لا يوم العيد يا شيخ ما يجوز يا شيخ. ما يجوز أنت ما لم تفهم أن الشيء من القرآن. أجيب الجريدة، ليس في الجريدة هذا الكلام. اسمعوا يا أخوان، أنا أعلمكم الموضوع شهور. الموضوع هذا وهو مسألة الهدي، هل يجوز قبل أن ينحر قبل يوم عشرة؟ الجمهور من أهل العلم، الجمهور من أهل العلم، الإمام مالك، الإمام مالك وأبو حنيفة ومالك وأحمد ومذهب الشافعي أصلا على أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيد. لو كان يجوز، وأنا أجيب لكم أقوى دليل على هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان معه البدن، ها ساق بدنه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ وبعدين إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارن وقال للجماعة اللي معه من الصحابة اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة، ها فقالوا يعني اتحرجوا يشوفونه هو محرم، ها وهو يقول لهم حلوا من الإحرام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إبطال عادة الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج لا تصح، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يأمرهم بهذا حتى تنتزع هذه من قلوب الصحابة ومن أولادهم ومن يجي بعدهم أن العمرة في أشهر الحج صحيحة، ها وهم كانوا يعتبرون من الكبائر بالنسبة للعرب ولا يرون العمرة تصح إلا إذا أتى سفر، ها إذا أتى شهر سفر، يقولون إذا جاء سفر ويعني برئ الدبر أو برئ وعاف الأثر، ها وجاء سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، هذا من قول الجاهلية، من قول الجاهلية. فالله عز وجل أراد إبطال هذا الأمر، ها في من مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مستثقلوا استثقلوا هذا، فجاءت إليه إحدى زوجاته ظهرناها ميمونة فقالت يعني أو حفصة، حفصة رضي الله تعالى عنها، قالت الناس حلوا وأنت لم تحلل، لماذا لم تحلل يا رسول الله؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي وقلدت هدي يعني سكت، وإنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. طيب متى بلغ الهدي محل عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم عشرة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا يجوز أن ينحر الإنسان هديه في أيام العشر يعني يوم سبعة يوم ثمانية، نحر هديه وتحلل وجعلها عمرة، رجعلها عمرة. هذا من أقوى الأدلة على رد القول عند الشافعي الثاني. القول الثاني عند الشافعي يجوز لكن ما هو صحيح، الدليل على خلافه، ونحن نعمل بالدليل وبما ذهب إليه جمهور أهل العلم. ففي هذه المسألة أيها الإخوان، يعني من فعل هذا جاهلا فيجب عليه أن يقضي الهدي مرة أخرى، أن يقضي الهدي مرة أخرى، وذلك بأن يعني يرسل يعني فلوس مثلا أو يعني يعطي ثقة من الثقات يذبح له الهدي في مكة. خلاص الآن يا الهدي انتهت، ما عاد فيها اليوم، ها لا الآن، الآن يرسل ويذبح الهدي في مكة، ينفع بمكة، ايوه طبعا قضى المؤسسة الآن ما عاد تقبل، تقبل الآن، إذا تقبل عاد اللي حط في المؤسسة هدي صحيح، لأن المؤسسة ما تذبح إلا يوم العيد. المؤسسة هذه عليها لجنة مشرفة، عليها لجنة مشرفة وعندها فتوى من هيئة كبار العلماء من الشيخ مباز، ما يستطيعون يذبحون قبل يوم العيد. خلاص انت انت هذه صحيحة لكن ما تعتبر ذبحتها قبل العيد، ذبحتها في يوم العيد وما بعده، هذا يسمى توكيل. يعني زي ما انت تقول انت ايوه هذا هو، انت يعني مثلا تقول لواحد انا ما اقدر اجي المجزرة لكن خذ هذه فلوس واذا جاء وقت الذبح اذبح لي، خلاص هذا هو، هذا اللي حاصل. الحج ما في خلاف، الحج صحيح لكن النحر ما هو صحيح، ولا يقال به من باز ولا يقول به ابدا، ما قال الشيخ بن باز إطلاقا، وإذا كان نقل في الجريدة غلط أصل كلام الجرائد هل يعتمد عليه يعني 100%؟ من هو العالم اللي سألته؟ أسمع يا شيخ، ما كل واحد أي واحد تلقاه تقول هذا على أساس أنه في الحرم ولا بواب عند الباب تقول هذا عالم، لا أنت تسأل طالبة العلم. هذا المشرف أجهل من الحمار أحيانا، أكثرهم أجهل من الحمير الذين يأتونك عند المطوفين بالذات، هذا ما لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. يجيه محرم الإنسان من مصر ويقول له في جدة أفسخ حرامك وروح المدينة، هذا فاهم هذا؟ من اللي يقول الكلام؟ جدتي تعرف الكلام هذا، على أنه لا يجوز الإنسان إذا دخل في النسك ما يجوز أن يتحلل منه حتى يأتي البيت ويطوف ويسعى ويتحلل. فإذا قال لك الكلام هذا تصدق، أنت ما تأخذ كلامه ولا تسأله، أنت يجب أن تسأل. أن تسأل طالب العلم هم بالنسبة لحجهم صحيح ناجم عليه فدو عليهم المحظورات كلها التي ارتكبها يعتبر إجابة. ما سألتم علماء أنت يريد أعطني أنا موجود الليلة موجود القابل إن شاء الله كل ليلة شفت له. فإذا كان الموضوع نفسه يعني نفس الموضوع على أن هي فتوى أنا علمتكم أنا أقول لكم رأي العلماء في هذا المسألة. الجمهور من أهل العلم اللي هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد ومذهب الشافعي في الأصل على أنه لا يذبح قبل يوم عشر، وهناك فتوى مروية عن الشافعي أنه يذبح في أيام العشر أنه يذبح في أيام العشر يعني قبل العيد. لكن أنا قلت أكبر دليل على هذا لو فرضنا حتى يعني فتوى الشافعي أو قول وأنت وجدت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح واضح وصريح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني بوده أن يجد اليسر والسهولة فيذبح. أنا فرحان رد عليه ما فيه شيء على الحق لازم نبين. أسمع يا شيخ هذه المسألة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرى جواز الذبح ولو جوازا لذبح النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحلل من عمرته ومع هذا بقي محرما حتى جاء يوم العيد وقال ولكن لا يحل مني شيء حرب حتى يبلغ الهدي محلة نص. فما ما هو محل الهدي هنا وقته وليس المقصود به يعني حتى لو يعني في منى أو في مكة في الزجاج كله يعتبر صحيح. فذلك بالنسبة لما تعودتم عليه أنتم أيها المسلمون في بلادكم في أحد يذبح عيده قبل يوم العيد صلي وتروح تلحق صح فصلي لربك ونحق. نفس الشيء يا شيخ يا ابنه ما هي فدية الهدي هذا هدي الهدي لا الهدي بالأضحية طيب قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل مني حراما حتى يبلغ الهدي محلة متى حل خلص. يعني بعد العيد بعد ما رمى الجمرة نحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أفتى به الشيخ بن باز أنا أعرف وش هو وين كان مقراته الذي أفتى به فدية الجزاء فدية الجزاء. إيش معنى فدية الجزاء؟ يعني واحد لبس المخيط ها يفدي في أي وقت هذا تفدي يوم عرفة تفدي يوم تسعة تفدي حتى افرض أنك أحرمت في شوال ها وانت رايح قلت والله أنا لازم السروال ألبس أنا ما أقدر أصبر على شو اسمه هذا لازم أو راسي أنا مثلا يعني يؤلمني لازم أربط عليه عمامة هذه تسمى فدية الجزاء. فدية الجزاء هذه ما لها وقت أي وقت تسويها. أما الهدي الذي هو هدي التمتع وهدي القران ها والأضحية فهذه هي التي مؤقتة بوقت هذا هو وهذا الذي يظهر أنه قاله الشيخ إن شاء الله تعالى. راحوا متى رحتم متى خرجت من مزدلفة معكم النساء معكم النساء. شوف أنا أعلمك ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرك بما حصل في هذا اليوم من الأسئلة. فترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رتبه هو بالطريقة التالية. أولا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعني أسفر الوقت خرج من المزدلفة والتقط من الجمار سبع جمرات فقط ألقطها له الفضل بن عباس يعني وقال للناس بمثل هذا فرموا. فذهب إلى أن وصل الجمرة جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى أيوة ورماها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات وكانت الشمس طلعت ورأت يعني بعض الصحابيات التي تنقل في الرواية كانت ترى أسامة وبلال يعني يضللون النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس ضحى شمس حارة فيضللون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان يرمي أتى منزله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق ما يقرب من 100 بدنة والصحيح أن هذه البدن جاء بها بعضها من المدينة وعلي رضي الله تعالى عنه جاء بالباقي من اليمن لأنه كان يعني أميرا على اليمن فاجتمع له 100 ناقة صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة 63 منها 63 بدنة ثم أعطى أو كل المهمة البقية إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فأكمل وأمر بأن يؤخذ منها يعني قطع منها مجتمعة وتوضع في القدر ليأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها والباقي يتصدق به على فقراء ومساكين الحرم. بعد أن نحر هديه صلى الله عليه وسلم ما الذي فعل؟ دعا الحالق وحلق فحلق الجنب الأيمن وتصدق بشعره صلى الله عليه وسلم لأن شعره بركة ها؟ شعره صلى الله عليه وسلم وآثاره كلها بركة، لكن هذه الآثار تخصه هو صلى الله عليه وسلم، ما تتعدى إلى غيره، لأنه ما فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا أبو بكر ولا عمر ولا أي واحد من الصحابة أنه كان يعني يتبرك بآثار الوضوء أو بآثار شعره، لا، هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. ثم الجانب الأيسر، وتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ثم حل من إحرامه، ويسمى التحلل الأصغر، يعني قص الأظفار، ندف الآباط، الاستحداد، التطيب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني في ذي الحليفة، ولإحلاله، يعني بعد ما حل التحلل الأول، قبل أن يطوف بالبيت أي طواف الإفاضة طيبته. والطيب من محظورات الإحرام، فلو كان محرما ما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تطيب ثم ذهب، قيل قبل صلاة الظهر وصلى في مكة، وقيل قبل صلاة العصر وصلى في مكة، فطاف بالبيت. ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القارن والمفرد إذا قدم السعي مع طواف القدوم ما يجب عليه سعي الحج مرة أخرى، لكن من كان متمتعا وجب عليه سعي آخر، وجب عليه سعي آخر. هذا ترتيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم رجع بعد ذلك وبات في منى تلك الليلة. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم جائز الرجوع جائز. الجانب الذي الآن أنت تسأل عنه ما بعد جينا الجانب هذا، أنا بينت لك الآن ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن الإنسان ينبغي بقدر الاستطاعة إذا جاء مرة أخرى، إذا علم أبناءه وأولاده، أن يطبق السنة بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. طيب ما استطاع، مثلا نأتي إلى الرخصة التي حصلت، جاءه رجل فقال: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. جاءه آخر قال: حلقت قبل أن أرمي، قال: احلق ولا حرج. فقال الراوي: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. حتى أن بعض الروايات فيه جاء رجل وقال: يعني سعيت قبل أن أطوف، قال: طف ولا حرج. ها، طف ولا حرج، يعني أيوة، لكنه قال: لم أشعر، ما عرفته وكذا، قال: لم أشعر، قال: طف ولا حرج. فالمسألة الحمد لله يعني الباب فيها واسع، وبخاصة أيضا هذه الأمر ورد فيه نص، فلا نضيق أي واسع. وكذلك بالنسبة لمن معهم نساء، يعني من معهم نساء ويخشون أحيانا حصول يعني دم الحيض عليهن، يبدأون بالطواف، ما في مانع يعني في هذه الحالة يبدأ بالطواف، لأنه إذا طاف الطواف الإفاضة خلاص الآن أصبحت في مأمن، ترمي، تسعى مثلا، بقي عليها طواف الوداع وجاءها دم الحيض تنفر ولا شيء عليها. طواف الوداع ورد عن يعني الأئمة فيه خلاف، ورد فيه خلاف عن الأئمة، فبعض أهل العلم يرى أنه واجب، ويستدل لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى لما انتهى من حجه ونزل بالأبطح، لما أراد أن ينفر النبي صلى الله عليه وسلم أتى البيت وقال لمن معه كلهم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. ومن هذا استفيد بأن العمرة لا طواف وداع لها، ليس للعمرة وداع. ليش الدليل على هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء واعتمر أربع عمر أو ثلاث، ما قال في واحدة منها بعد ما خلص اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، ولم ينقل أحد من أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع، لأنه لو فعل لنقل. لكن لما جاء الحج قال: خذوا عني مناسككم، وطاف وقال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. ثم أيضا دليل ثالث صفية، فإنه في آخر يوم طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته عائشة بأنها حاضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها: عقرى، حلقى، يعني هذه أمور تجي على ألسنة إيش العرب، يعني مثل قوله تربت يداك، هو ما يريد أن يدعي عليه بهذا، ولكن مما هو معروف عند العرب يعني. ها، فقال، ثم قال: أحابستنا هي، يعني نجلس علشان خاطرها، ليش؟ كان يظن أنها ما فاتت طواف الإفاضة. فقالوا يا رسول الله، تقول عائشة خرجت مع بعض النساء فطافت. قال إذا تنفر، إذا تنفر. فهنا استثناها دليل على أن طواف الوداع واجب على غير الحائض.